دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان الطريق إلى الشخصية المؤثرة لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح. نقدم على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه وعلينا وعلى سائر عباد الله الصالحين والدعاء. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ هذا اللقاء الذي نصل به ما سلف لنا من لقاءات في سلسلة الدروس العامة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين حسناتنا وأن يجعلها عونا لنا على طاعته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الدرس الأول بعد المئة، ينعقد في يوم الجمعة 25 من شهر ذي الحجة عام 1400 وعنوان هذا الدرس الطريق إلى الشخصية المؤثرة. ونحن كثيرا ما نسمع في أوساطنا أن فلانا من الناس له قبول إذا تكلم، وله استجابة إذا وجه وأرشد، وكثيرا ما نسمع ما يتناقله الناس فيقولون إن فلانا لكلامه أثر السحر في النفوس، أو إنه يستطيع أن يغير في الأفكار ويقوم في السلوك ونحو ذلك، فيقولون حينئذ إن فلانا مؤثرا أو إن له شخصية مؤثرة. ولا شك أن هذا التأثير مهم جدا، وينبغي أن نعلم ابتداء أن التأثير نوعان، الأول إيجابي والثاني سلبي. وحديثنا إنما هو عن التأثير الإيجابي، ونعني به ما يحتاج الناس إليه من تعليم لجاهل أو توضيح وتبيين لمخطئ أو ردع لعاص ونحو ذلك مما يوجه به الناس إلى طريق الخير والإصلاح بإذن الله عز وجل. فنحن إذن نتحدث عن التوجيه والتعليم والدعوة والإرشاد، كيف يمكن أن تكون مؤثرة كما نحب وكما نرغب أن نراه في واقع حياتنا. وابتداء فإن عناصر التأثير يمكن جمعها في ثلاثة أمور أساسية، أولها الميل العاطفي والقبول النفسي، وثانيها الإقناع العقلي والحجة العلمية، وثالثها القدوة الحية والنموذج المتحرك. وبإيجاز أقول إن الناس لا يقبلون إلا لمن أحبوه ومالوا إليه وأنسوا به، فلذلك لابد من هذا الميل النفسي والقبول العاطفي الذي هو المدخل الرئيس الذي يقع به القبول والتلقي والاستجابة والتأثير. ولكن المحبة والميل وحده لا يكفي، فقد يكون المرء محبا لآخر ولكنه لا يستجيب له لأنه لم يقتنع بما وجهه إليه أو لم ير الحق فيما نبهه عليه، ولذلك لا بد أن ينضم إلى العاطفة العقل. ومن هنا نحتاج أيضا إلى الإقناع العقلي والحجاج العلمي، وهذا أمر مهم جدا لأن الحجة والبرهان لهما سلطان أيما سلطان. وأيضا ينبغي أن نعرف أن الأمرين متلازمان، فلو كان هناك ميل بلا إقناع لا تحصل الاستجابة، ولو كان هناك إقناع وإقامة حجة لكن هناك نفرة ونوعا من الانقباض فكذلك لا يحصل هذا. ثم يأتي العامل الثالث وهو القدوة الحية والنموذج المتحرك، فهو عامل يدعم العاملين الأولين، فهو يزيد العاطفة والميل تأججع، ويزيد إحكام القناعة العقلية، ويجمع بهذه الأطراف فيقع حينئذ التأثير المطلوب. ونعلم أثر القوة، ونشير في ذلك إلى قول ابن القيم في فوائده رحمة الله عليه، قال: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. ورضى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي ربما سارت وقتا طويلا في غير مرضاته سبحانه وتعالى. والأمر المهم أيضا أن في حصول التأثير والاستجابة مغالبة لأهل الباطل وتحجيما لآثار الفساد، فالباطل صوته عال ووسائله كثيرة وحججه متنوعة وأساليبه متباينة، وما يزال يفعل في العقول فعله، وما يزال يفعل في العواطف فعله، وإذا لم يحصل في ذلك مقابل من الحق والخير فإن الأمر يكون في أعظم صور الخطورة التي نحتاج إلى أن نتنبه لها. ثم من جهة أخرى، عندما لا يحصل التأثير نجد هناك بعض المفاهيم الخاطئة، فبعض الناس على سبيل المثال يحكمون بفساد الناس والمجتمعات على وجه القطع والعموم، فإذا به أحدهم يقول: هؤلاء لا خير فيهم، وهؤلاء لا يستجيبون. لماذا؟ يقول: لأنني وعظتهم وأثبتت لهم وأقمت الحجة عليهم ومع ذلك لم يستجيبوا. نقول: قد يكون فيك الخطأ لا فيهم، وفي أسلوبك لا في تقبله. ومن هنا ندرك أهم خطورة عدم حصول الأثر، لأنه يفضي ببعض الناس إلى قول خاطئ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي حكم عليهم بالهلاك من غير بينة. وكذلك أمر آخر ينتج عن عدم حصول التأثير، فهذا الذي يدعو ويذكر ولا يتصور بعض التصورات المطلوبة فلا يقع حينئذ له استجابة، يقع في نفسه إحباط، وربما تسلل إلى قلبه اليأس فقنط من الناس واعتزلهم، وحينئذ تقل الأصوات الداعية إلى الخير وتضعف الأعمال التي تدعو إلى الإصلاح. لماذا؟ لأن فاعليها أو القائمين بها توقفوا من أثر عدم رد الفعل، وقد يكون هناك خطأ عندهم. هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي لب هذا الموضوع في المحطات التي نقف فيها للوصول في هذا الطريق إلى الشخصية المؤثرة، وهناك ثماني محطات أذكرها ثم أذكر ما تيسر مما أعددته فيها. أولا: التميز الإيماني والتفوق الروحاني. ثانيا: الزاد العلمي والرصيد الثقافي. ثالثا: رجاحة العقل وحسن الأسلوب. رابعا: رحابة الصدر وسعة الخلق. خامسا: الجرأة الواعية والثبات الراسخ. سادسا: الاستمرار والابتكار. سابعا: الاستغناء والعطاء. ثامنا: التدرج والمراعاة. ونقف عند كل واحدة من هذه المحطات على هذا الطريق، على الله عز وجل أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يرزقنا أخذ الأسباب التي تجعل لأقوالنا وتوجيهاتنا قبولا، فيحصل لنا وللناس الخير، لأن لا نريد أن نأمر بالخير فلا يستجاب فيقع بيننا وبين الناس نفرة، أو يقع بيننا وبينهم تنابز بالألقاب والأحكام، وإنما هدف المؤمن الحق أن يجذب الناس معه إلى ما رأى من خير وصلاح بإذنه سبحانه وتعالى. أولا: التميز الإيماني والتفوق الروحاني. لابد أن ندرك أيها الأحبة أننا عندما نتحدث عن إصلاح إسلامي أو عن دعوة إيمانية فلا بد أن ندرك أن أول أساسياتها حسن الصلة بالله عز وجل. فلكي تكون شخصيتك شخصية مؤثرة لا بد أن تكون عظيم الإيمان بالله، شديد الخوف منه، صادق التوكل عليه، دائم المراقبة له، كثير الإنابة إليه، لسانك رطب بذكر الله، عقلك متفكر في ملكوت الله، قلبك مستحضر للقاء الله، مجتهد في الطاعات، مسابق إلى الخيرات، قائم بالليل، صائم بالنهار، متحر للإخلاص، وحسن الظن بالله عز وجل. فإن جمعت بعض هذه الأوصاف أو أكثرها فإن ذلك هو سر القبول الأول. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. إن القبول أيها الإخوة ليس بوضوح البرهان ولا بفصاحة اللسان، وإنما بسر الأسرار، وهو الإخلاص لله عز وجل والعبودية العظيمة له سبحانه وتعالى. فإن سلفنا الصالح لما أخلصوا لله، ولما أخضعوا رقابهم لله، ولما ملئت قلوبهم من خشية الله، كان سمتهم يذكر بالآخرة، كان رؤية الواحد منهم موعظة مؤثرة، وكان أحدهم ربما لا يتكلم إلا بالكلمات الوجيزة، فإذا بها تفتح مغاليق القلوب وتلد إلى سويدائها، وإذا بها تكسر الحواجز التي تحول بين الناس وبين التأثر والإقبال على الخير. وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، وإن الواحد منهم ليقول الكلمة يهدي الله بها الفئام من الناس، أي الجماعات الكثيرة. إنها كلمات تخرج من أعماق القلوب، قد مزجت بحرارة الإخلاص، قد خلطت بقصد النية الصالحة لله عز وجل وبرغبة الخير للناس، فلذلك تؤتي ثمارها. ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف ما أثرت عنهم المقالات الطويلة ولا الخطب الطويلة، وإنما كانت كلماتهم موجزة لكنها كانت في الوقت نفسه مؤثرة. وهذا هو السر العظيم الذي يلقيه الله عز وجل لكل من كان له عابدا. سئل الحسن: ما بال أهل الليل على وجوههم نور؟ فقال: خلوا إلى ربهم فألبسهم من نوره، أو حلاهم من نوره سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، ينبغي أن يعلم الدعاة والمصلحون أن أساس القبول إنما هو في هذا المجال الأساسي والركن الركين. ولذلك إن تحقق المرء بهذا فإنه قد حاز عنوان الفلاح وسمت الصلاح، وحاز أيضا مفتاح النجاح، لأنه تحقق بمعنى العبودية لله عز وجل، وهي أي العبودية جالبة التوفيق. فإذا الداعية حينئذ مسدد، إن عمل أجاد، وإن حكم أصاب، وإن تكلم أفاد. ومثل هذا هو الذي ذكره سلف الأمة في الصالحين المصلحين الذين تذكرك بالله رؤيتهم. ولا بد أن ندرك أهمية هذا الأمر، وأن نعرف ما كان عليه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العظيم. وليس هذا مجال البسط، فنحن نعلم من ذلك الكثير الكثير وأنتم تعلمون أيضا، ولكن الأمثلة إنما هي للإشارة إلى ما وراءها من غيرها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ونعلم قول عائشة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنها إذا دخلت شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وسلم أعظم المؤمنين خشية، وهو القائل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهو الذي كان يخرج في ظلمات الليل من المدينة يزور أهل البقيع يودعهم وداع المفارق ويدعو لهم. وكان صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا في التعلق بالله وترفعا عن الدنيا، وقد قال لأبي ذر رضي الله عنه متمثلا فيما ينبغي أن يكون عليه الارتباط بالله والبعد عن التعلق بالدنيا: والله ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمتمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا. وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أي من أعمال الخير. وهذا كله يدلنا على أن القبول ينبغي أن يؤسس على تميز في هذا الجانب الإيماني المهم. ثانيا، الزاد العلمي والرصيد الثقافي، فإن أثر الإيمان في النفس من صلاح وخشية لا بد أن يعضده عند التأثير كما قلت الجانب الآخر، وهو الحجة والبرهان والدليل والتعليم والإرشاد المبني على العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشفي علة كل سائل ويروي غلة كل ظمآن بما كان عنده من العلم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم به يجد الناس عندك إجابة على التساؤلات وحلولا للمشكلات، وهو عدتك التي تعلم بها الناس وتبين لهم أحكام الشرع وتبصرهم بحقائق الواقع، وتكتسب به القدرة على الإقناع وتفنيد الشبهات. فإن عند الناس كثيرا من الأقوال الخاطئة والمفاهيم الخاطئة تحتاج إلى العلم الذي يدحض بنور القرآن والسنة ظلمات الجهل والشك الذي يحيط بالناس. ولذلك وبهذا العلم أيضا تكون متقنا في العرض ومبدعا في التوعية والتعليم، فهذا العلم رصيد لا بد منه وزاد لا يمكن الاستغناء عنه، وهو أحد المعالم المهمة التي تكسب الداعية تأثيرا في الناس، لأن الناس كما قلت تمر بهم العوارض فيحتاجون إلى حكم الله عز وجل، فيسألون فيجدون الجواب الشرعي الصحيح الذي يجعلهم يتعلقون بهذا الداعية أكثر بصورة أكبر، وتجعلهم يستفيدون من هذا العلم ويشعرون بحاجتهم إليه فيقبلون بمزيد من الإقبال عليه حتى يستفيدوا وينتفعوا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن النبي تميزهم في كثير من العلوم حتى يبين أن هذا التميز له أثره، فقد خص ابن عباس رضي الله عنه بدعوته العظيمة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضمه إلى صدره: اللهم علمه الكتاب. ونحن نعلم الحديث المشهور: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين خير كله، ومن خيريته أنه يكون له أثره في تعليم الناس وإرشادهم. وكذلك نعلم من الصحابة علم الحلال والحرام عند معاذ بن جبل، والقراءة والتلاوة عند أبي بن كعب، والفرائض والمواريث عند زيد بن ثابت، والقضاء والحكم عند علي بن أبي طالب، وغير ذلك مما اشتهر به الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قال القائل في وصفهم: قد كان أحدهم مثل الإخاذ يرتوي منه الرجل والرجلان، يعني مجرى الماء الصغير، ومنهم من هو أكثر من ذلك، ومنهم كالغدير يقبل عليه القوم ثم يصدرون عنه وهو ما يزال ثرا يعطي منه ابن عباس رضي الله عنه. وهذا كما قلت أمر واضح، والتدليل عليه أو التمثيل له لا يحتاج إلى مزيد مقال. الأمر الثالث: رجاحة العقل وحسن الأسلوب، وهذا من أوسع الأبواب وأهمها. رجاحة العقل فلا سذاجة تضيع بها معاني الريادة، فلا يمكن أن يكون المؤثر ساذجا ليس عنده ذلك الاتزان والاتصاف برجاحة العقل، ولا غضب، ولا غضب يشوه صورة القدوة، ولا طيش ولا خفة تطمس معالم الهيبة. ولنا أمثلة كثيرة في من سلف من علماء هذه الأمة الذين وضعوا لنا نماذج في مواقفهم من خلال ما كانوا يعني يتصفون به من رجاحة عقل وحسن أسلوب. وصاحب العقل هو المقدم في الترجيح عند اختلاف الآراء، وهو المحلل والمدلل إذا فقد إدراك الناس للتصورات، وهو الذي يحسن ترتيب الأولويات واختيار الأوقات واستغلال الفرص والمناسبات وحسن التخلص من المشكلات والقدرة على التكيف مع الأزمات. كل ذلك مفتاحه رجاحة العقل وحسن الأسلوب، ولذلك لهذا أثره في قوة الحجة العقلية والذكاء المتوقد، الذي أذكر بعض أمثلته كما ذكر شارح الطحاوية وغيره أيضا، أن أبا حنيفة رحمه الله كان يجادل قوما من الملاحدة فقال لهم: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال، قد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها، أي من بين هذه الأمواج، تجري مستوية، ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، فهل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا: لا يقول بذلك عاقل. فقال: يا سبحان الله، إن لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجري، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبهت القوم، أي لهذا الإقناع العقلي والحجة البينة. وقديما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات انفداج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ إن الذكاء والفطنة لا شك أنه من أعظم ما يلفت النظر ويسلب العقول ويقنع المستمع بهذا كله. ثم من رجاحة العقل حسن الأسلوب، ومن ذلك استخدام أسلوب المقارنة، لأن هذا الأسلوب يبين الشيء ونقيضه، فتبدو حسنات الحسن وسيئات السيء، وحينئذ يعرف الإنسان ما هو فيه من خطأ وما يترتب عليه من آثار وخيمة، ويعرف ما فاته من خير وما فاته فيما يترتب عليه من آثار حسنة. ولذلك كان هذا من نهج القرآن، كما في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا في النور وفي الحياة، وذاك في الظلمة والممات. وكذلك يقول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولذلك لابد أن ندرك خيرات الإصلاح وأن نعرف ويلات الفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب في المثل الذي بينه لنا لما قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حتى كما يقول القائل: وبضدها تتميز الأشياء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى المتفق عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ويقول الله جل وعلا في محكم كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، في مقابل ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عندما تخاطب الناس بالدعوة إلى الخير، علمهم أن الخير خير لهم في دنياهم وخير لهم في أخراهم، وأنهم يجنون بذلك طمأنينة القلب وسعادة النفس والبركة في الأوقات والزيادة في الأموال، فإن الله عز وجل قد جعل لذلك آثارا في هذه الحياة الدنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك عندما تدعو الإنسان الذي قد أسرف على نفسه في المعاصي وفتن بأهل الشهوات أو بأهل الكفر، فإنك تدعوه إلى شيء من المقارنة. عند مؤمن سكنت نفسه وتعلق قلبه بالله فلا يتشتت ولا يتشكك، عند مؤمن تعلق قلبه بالآخرة فليس ضاربا في أودية الدنيا يجري وراءها ويلهث كما يلهث الكلب، عند مؤمن قد أعف نفسه وابتعد عن الآثام والشهوات المحرمة فعصمه الله عز وجل بإذنه من الأمراض والأدواء والأسقام، عند مؤمن عف نفسه عن أموال الناس وعن الأموال المحرمة فبارك الله له في ماله وفي ولده وفي رزقه. وانظر في المقابل بعد ذلك إلى قوم هو أي هذا المستمع ربما فتن بهم أو فعل بعض أفعالهم، انظر إلى ما عندهم من حيرة وقلق. وإلى ما في مجتمعاتهم من تفسخ وانحلال، وإلى ما شاع في بيئاتهم من عدوان وإجرام، وإلى ما وقع في نفوسهم من انطماس لمعالم الإنسانية وانهيار معالم الأسرة. هذه المقارنة لا شك أنها أسلوب يدل على رجاحة العقل ويفضي بالمرء أن يفكر في عواقب الأمور، وكذلك أسلوب آخر وهو أسلوب التقرير، وهو من الأساليب المهمة التي تدل على الفطنة والذكاء ورجاحة العقل. الله جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى آخر آيات حتى قال جل وعلا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا التقرير، خلقوا من غير شيء كلهم يقولون لا، خلقوا السماوات والأرض كلهم يقرون لا. إذن بهذه المقررات والمسلمات نصل إلى إثبات ما وراءها مما كان ينكره الناس أو لا يعرفون حقيقته أو يجهلون مزيته. ولذلك أيضا يقص الله علينا خبر إبراهيم الخليل عليه السلام، داعية من الرسل والأنبياء تميز بالحصافة ورجاحة العقل، فالله سبحانه وتعالى يقص علينا خبره بقوله واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، إلى آخر الآيات. فاستخدم ما هو مقرر عندهم، قررهم هل يسمعونكم إذ تدعون سيجيبون لا، هل ينفعونكم أو يضرون سيجيبون لا. إذن ما دمتم قد عرفتم ذلك فاعرفوا ما وراءه من الحق. ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب فكان أعظم أسلوب في الإقناع العقلي والإشباع العاطفي في الوقت نفسه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح فقال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بهذا أي بغلام أسود كأنه ينكر أن يكون منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر يا رسول الله. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فكيف يعني كيف جاء هذا الأورق من هذه الإبل الحمراء أو الحمر؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال فلعله أي فلعل هذا أيضا نزعه عرق، قرره بشيء يعرفه وبحقيقة يدركها، ثم أثبت له ما وراء ذلك فسلم واقتنع ورضي وزال من نفسه ذلك الشك ومحيت تلك الريبة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في قصة الشاب من الأنصار الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، وما أعظم هذا عند ما نتصور أن هذا جاء إلى رسول الله يستأذنه في ارتكاب الفاحشة. فماذا فعل النبي؟ ما نهر ولا قال هذه شهوات آثمة ولا وإنما قال له بأسلوب هين لين أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ في كل ذلك يقول لا. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره ودعا له أن يطهر الله قلبه، فشفاه الله من هذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا الأسلوب التقريري الذي يقيم الحجة على الإنسان من غير ما مراوغة. وكذلك استخدم الصحابة، بل نساء الصحابة، هذا الأسلوب. وفي ذلك مثل عظيم في قصة أم سليم رضي الله عنها لما كان ابنها مريضا ثم توفاه الله عز وجل، فجاء زوجها فتصنعت له وتحسنت حتى غشيها، ثم بعد ذلك قالت له: إن أرأيت قوما أخذوا من قوم عارية ثم جاء أصحابها فطلبوها منهم، أيردونها لهم؟ قال نعم. قال فإن الله، فقالت فإن الله قد استرد عاريته فاحتسب ابنك. فمهدت بهذا التقرير وبهذا الأسلوب. فإذا لابد أن يكون هناك هذه الأساليب، ومنها أيضا ولا بأس أن نذكر بعض هذه الأساليب الدالة على هذه الرجاحة والاتزان في العقل. أسلوب التسليم والإبطال: تسلم بالأمر الذي لا يسلم، لا لشيء ولا لكونه حقا، ولكن لئلا تخرج إلى مهاترات جانبية وقضايا هامشية ونزاعات فرعية وتترك الجوهر الذي ينبغي أن تصل إليه. فإن أهل الباطل يأتونك بأمور عارضة وبقضايا صغيرة حتى تنصرف عن إثبات الأصل الأصيل والركن الركين. لابد أن نفطن أن الأصول هي التي إذا أقررت قادت الناس إلى قبول الفروع، وهكذا. لذلك تجد في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. ما توقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند هذا وقال: كيف تحيي وتميت ورد، وهذا ليس بإحياء. لا لا، تجاوز هذه. قال: أنا أحيي وأميت، سلم له وسر معه حتى تنقطع به حجته. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. والأمر ليس للمعاندة، وإنما انظر إلى أثر هذه المناظرة في الناس الذين يستمعون وينظرون ويبصرون. وكذلك في قصة موسى عليه السلام التي ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء: كلما جاء فرعون بمخرج مضى موسى في طريقه في إثبات الربوبية والألوهية لله وإبطالها عن فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما رد عن فرية أو ادعاء أو تهمة الجنون، وكلما انصرف إلى صارف ما زال موسى عليه السلام يقرر هذه الحقيقة، وهذا من رجاحة العقل. أما ضعيف العقل فكلما قيل له أمر رد عليه، وكلما فتحت له قضية ناقشها، وهذا يجعله يتوه ويدور ويضيع في هذه الحلقات المفرغة، ويقول بعد ذلك: إن الناس لم يستجيبوا. وهو الذي شوش نفسه وشوش على غيره ثم لم يحصل من وراء ذلك شيء. ومن الأساليب أيضا المهمة: الإسرار للإشهار، وهذا أسلوب تبعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره سلف الأمة، فقال قائلهم وهو الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. فلا شك أن العاقل اللبيب لا يمكن أن يتوقع من الناس أن يقبلوا منه وهو يشهر بهم ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. إن النتيجة شبه الحتمية في مثل هذا الموقف أن ذلك المخطئ سيصر على خطئه، بل سيجاهر به، بل سيحارب وينافح ليبقى عليه. والأمر لو كان على غير ذلك لكان له أثره، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما طلب بعضهم من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يكلم عثمان في بعض الأمور، ثم قالوا له: ألا تكلمه؟ فرد عليهم ردا فيه درس وعبرة، قال: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم؟ هل لابد أن أنصحه أمامكم؟ هل لابد أن أعلم بأنني اليوم سأنصح فلانا أو سأعظ فلانا؟ ذاك بيني وبين الله وسر بيني وبينه ليكون أدعى إلى القبول. قال: لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي بابا يثير الفتنة واللغط. ولذلك أيضا يدخل في هذا التلميح دون التصريح، وهو نهج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول: ما بال أقوام، يكني ويعرض حتى لا يحدد الأشخاص. وما فائدة التحديد؟ إن الناس يريدون أن يعرفوا الأمر وبطلانه ودليل ذلك البطلان، فإن فعله زيد أو عبيد فقد عرفوا الحكم وعرفوا الدليل، فهذه المعرفة تغنيهم عن معرفة الفاعل لهذا الأمر في أكثر الأحوال. وفي بعضها حالات معينة قد يكون هناك ما يستدعي ذلك، لكن الأشهر والأكثر هو أن هذا النهج هو الذي كان نهج النبي عليه الصلاة والسلام على غرار قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالمقصود هو المنكر بغض النظر عن فاعله. ومن خلال هذا التعريض والإسرار يمكن أن يعرف الباطل من طريق لا يحصل به غضب المخطئ ولا تعصبه لفعله ولا إصراره عليه. والتصريح في أكثر الأحوال يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج على الإصرار. ولذلك من لطائف ما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه في ما أورده من الأحاديث في تعليقه على أحاديث كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخر كتاب البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة فأكثر الأسئلة فرق المنبر وقال: سلوني، وهو يتكلم تكلم المغضب. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، أين مدخلي؟ قال: مدخلك النار. علق ابن حجر قال: ولم يعرف له اسم. قال: ولعلهم ستروا عليه. وهذا رجل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار، ومع ذلك ستروا عليه ولم يشهروا به، فكيف بمسلم مستور قد وقع في خطأ أو زلت به قدمه أو وقعت له غفلة، كيف يمكن أن نشهر به أو أن نحكم عليه أو أن نصمه عياذا بالله بفسق أو بتبديع أو بكفر من غير حجة ولا بينة ومن غير أخذ طريق الإصلاح الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا نعرف من هذا حوادث كثيرة. وآخر هذه الأساليب التي يشير إليها أسلوب الرفق إلى العنف. فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ونعلم جميعا قصة العربي الذي بال في المسجد فأراد الصحابة أن ينهروا، قال النبي: لا تزرموه. وفي رواية: لا تقطعوا على العربي بولته. وهذا تعليم من النبي لضبط الصحابة وكبح جماحهم ولإعطائهم صفة الاتزان. ثم لما قضى الأعرابي قال للصحابة ولم يقل للأعرابي: أهريقوا على بول الأعرابي ذنوب من الماء. هم الذين يغسلون بولته حتى يعلمهم كيف تكون التؤدة وحسن التصرف. ثم قال له: إن هذه المساجد بيوت الله، لا يصلح أو لا يصح فيها شيء من الأذى. وهكذا نجد بعض الناس عندهم حمية زائفة، تجده يريد أن يقول، يريد أن ينهى عن منكر أو يأمر بمعروف أو أن يبين غيرته أو أن يؤثر في الناس، فكلما وقع خطأ صغير هاج وماج وأرغى وأزبد وأقام الدنيا ولم يقعدها. وليس الأمر كذلك، ولا أثر في غالب الأحوال من وراء ذلك. وبعض الناس غيرته مدفوعة، فإذا وقع أمر وأراد أن يتلطف جاءه من يقول له: ويحك، ألا ترى هذه المنكرات وأنت أصم أخرس أو أنت كذا؟ يقول: أريد أن أقول بالحسنى، أريد أن أسر بالنصيحة. فيأتيه من يقول: أنت متميع، أنت متكاسل، أنت متماوت. فما يزال يدفع حتى يخرج عن هذا الاتزان والأسلوب. ونحو ذلك أيضا هناك استدلالات خاطئة تقع في هذا. فعندما يكون امرئ يعني يأخذ بهذه الأساليب وبرجاحة العقل ويتلمس الطرق الناجعة المؤثرة، يستدل بعض الناس على أنه لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قلنا ما قال أسامة: أترون أني لا أكلمه إلا أن أعلمكم؟ فإن هذا أمر يحتاج إلى هذه الإرشادات أو الإلماحات التي ذكرتها. الأمر الرابع من محطاتنا على طريقنا إلى الشخصية المؤثرة: رحابة الصدر وسعة الخلق، وذلك ليستوعب الداعية والناصح من حوله من الناس. فإنه كما أثر: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بأخلاقكم. ولا بد أن نعرف أن للناس مطالب كثيرة وتساؤلات عديدة تحتاج منك إلى الاحتمال، وكما قيل: الاحتمال قبر المعايب. وسعة الأخلاق هي التي تربط الناس وتؤثر فيهم. وقد جاء في ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاداته كثير وكثير مما يصعب حصره ويصعب حتى ذكر بعضه، وإنما عجالات سريعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا الأمر في رحابة صدره وسعة خلقه. فهذا أنس يخبرنا أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وطبيعة الخدمة والخادم أن يؤمر وأن ينهى وأن يعاتب وأن يلام وأن يعاقب وأن يزجر. قال: فما قال لي قط أف قط طوال 10 سنين، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلته. فتأمل كيف كان يوجهه وبأي أسلوب كان يأمره. إنه أسلوب العظمة المؤثرة من غير ما هذه الزوايا الحادة والأوامر الصارمة، وبذلك الأسلوب العظيم الذي كان له صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أنس أن أعرابيا جاء والنبي عليه الصلاة والسلام عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجذبه، أي جذب الأعرابي النبي من برده حتى أثرت حاشية البرد في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له: مر لي بعطاء، يعني أعطني. هذا كما نقول ببعض أمثلتنا العامية: شحات عين قوية، يعني يريد أن يأخذ عطاء أو استجداء ويأتي بهذا الأسلوب. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تبسم في وجهه وأعطاه. لو أن أحدنا وقع له هذا لما كان منه إلا أن أماط يده، وربما رد عليه ردا يجعله أكثر نفورا. وهكذا ينبغي أن نجد من آثار هذه الرحابة والسعة التأثر والشفقة. الداعية الناصح الواعظ لابد أن يكون شفيقا يتقطع قلبه حزنا على معصية العاصي وإعراض المعرضين. لا يفرح كما يظن بعض الناس، يقول: هؤلاء عصاة، زجرتهم فلم يتعظوا، أهلكهم الله. وفي كما يقول بعض الناس أيضا باللهجة العامية: في 60 داهية ونحو ذلك. كل هذا لا يمثل هذا المعلم المهم في جذب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه الله ووصفه في القرآن، قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك ومقطعها لا لشيء إلا لأنك تريد هداية الناس. فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، نهاه الله لما رأى شدة حزنه وإشفاقه على أولئك. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا وجهه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي الشخصية التي تستوعب الناس، تستقطبهم، تجذبهم كما يجذب المغناطيس برادة الحديد. ولذلك أيضا نجد الشفقة في حديثه عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس. فما بالنا نجد بعض الناس يعنت ويشدد على الناس ويلزمهم بما لا يلزمهم أو بما لا يلزمهم به الشرع. هذا أسلوب يدلنا على رحمة في قلف القلب وشفقة في النفس تجعل المرأة الناصحة محبا ومشفقا على المنصوح، فيقع لذلك أثره العظيم المهم. ولذلك أيضا نذكر المثل الذي ورد في حديث جابر، قال: غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزاة قبل نجد، ثم جئنا إلى واد كثير العضاه فنزلنا فيه، أي من شدة التعب. قال: وجعل الناس يستظلون بالشجر، واستظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة فنمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وعنده أعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل اخترط سيفي، كان النبي قد علق سيفه بالشجرة، اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده مصلة، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، فسقط السيف من يده، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدلنا على النفسية التي ينبغي أن نتصف بها إذا أردنا أن نؤثر في الناس، لابد أن ندرك ذلك. وقد قال بعض السلف في وصف بعض العلماء والأئمة، وهو أبو إسحاق الشيرازي، قال: صاحبته فشاهدت من حسن أخلاقه ولطافته وزهده ما حبب إلي لزوم صحبته، فصحبته إلى من مات، إلى أن مات. والناس يلتفون حول من يعين محتاجهم ويغيث ملهوفهم كما سنذكر أيضا. فهذا المعلم مهم جدا، أن تكون واسع الصدر، تتقبل من المخطئ وتتجاوز عن المتسرع، ولا تكون سريع الغضب لجوجا في محاجتك، وإنما مثل هذا المعلم الذي أشرت إليه هو الذي نحتاج له. خامسا، الجرأة الواعية والثبات الراسخ. الناس أيها الإخوة في الملمات يحجمون، ويتقدم الداعية الناصح الواعظ تتقدم به جرأته في الحق، مصحوبة بحكمته في التصرف، فإذا هو حينئذ محط الأبصار ومتعلق القلوب، يصفه الناس بالشجاعة والإقدام. وعندما تحل المصائب وتقع الأزمات ينفرط عقد الناس ويتخاذل كثيرون، فيثبت حينئذ هذا الداعي الناصح المتصل بالله عز وجل، ويكون ثباته بمثابة استقطاب للناس وتأثير فيهم وردهم عن نكوصهم وتثبيتهم على إيمانهم. ولذلك هذا أمر مهم جدا، أن يكون الداعية أو هذا الناصح متميزا بهذه الجرأة، لكنها جرأة واعية وليست جرأة متهورة، وليست جرأة متهورة. وكذلك ثبات لا يعتريه تلون ولا تراجع. فانظر على سبيل المثال في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما ورد في حديث أنس أن الناس فزعوا يوما في المدينة على صوت صارخ في الليل. ماذا يصنع الناس في مثل هذا الموقف؟ كل واحد يتلصص بالنظر وينظر هل تحرك غيره، فإذا رأى هذا تحرك وهذا تحرك وهذا ينتظر هذا وهذا ينتظر هذا، تجمعوا، يزيل بعضهم خوف بعض. أما أن يتقدم أحدهم فهذا غالبا ما يكون متصفا به المقدام منه. قال: سمع الناس صوت صارخ، قال: فخرجنا، أي بعضهم بعضا على يعني بطء في الخروج. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من قبل الصوت، وهو يقول كما يقول على فرس عري لأبي طلحة، أي من غير سرج، وهو يقول الناس: لن تراعوا لن تراعوا. يوم حنين، يوم هاج الناس وماجوا وارتد أولهم على آخرهم وانفرط العقد، كان النبي على بغلة، والبغلة لا تجري ولا تسرع وليست مناسبة للفرار. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونادى العباس: هلموا هلموا، فكان ثباته هو بؤرة التجمع صلى الله عليه وسلم. وعلي يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في المقدمة وليس في المؤخرة. وعائشة رضي الله عنها تبين لنا مثل هذه الأوصاف في مواضع شتى. ونحتاج أو نحتاج الناس إلى هذه الجرأة عند المواقف الحاسمة والملمات العصيبة. وانظر رعاك الله إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه، عندما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فطاشت العقول لهول المصيبة، حتى قال عمر: من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، وإنما ذهب للقاء ربه كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. وذهل الناس واضطربوا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه طود إيمان شامخ وصاحب يقين راسخ، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله لكأني ما سمعتها إلا يومئذ. لقد كان أبو بكر أعظم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أجمعين، وكان أشدهم قربا له، ولكنه كان في الوقت نفسه أعظمهم إيمانا. فكان هذا الموقف الذي يحكي بعض الصحابة في وصفه، قال: كنا عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام كغنم في ليلة مطيرة شاتية. تصور ما حالها؟ قال: حتى جمعنا الله بأبي بكر رضي الله عنه. ونعلم قصة الفتنة والمحنة بخلق القرآن، وما حصل فيها من فتنة الناس، ومن موت بعض العلماء، ومن إجابة بعضهم وغير ذلك، حتى ثبت الإمام أحمد رحمة الله عليه، حتى قال القائلون: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. ثبت وحده، ويروى أن بعض أصحابه جاء له يدعوه إلى الترخص: يا أبا عبد الله، إن لك أبناء، وإن لك كذا، وإن في الرخصة مندوحة. فقال له: إن كان هذا عقلك فقد استرحت. وثبت رضي الله عنه، وهنا جاء الاستقطاب. وهكذا كانت شخصيات الأئمة والعلماء والدعاة والمصلحين، هذا ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه أيضا وقف هذا الموقف الشجاع الجريء في موقفه في تحريض المؤمنين على قتال التتار ومجاهدتهم، ولما حلت به بعض النكبات والمصائب قال: ما يفعلون بي؟ أنا جنتي في صدري، وسجني خلوة، ونفسي سياحة. هذه الجرأة الواعية والثبات الراسخ لا شك أنه يلفت القلوب ويلفت الأبصار ويستميل العقول. أما الإنسان يريد للناس أن يتأثروا به وهو على غير هذه المراتب العليا والصفات المثلى، فذلك أمر بعيد. الأمر في هذا طويل والأمثلة كثيرة، وهذه الأمثلة في الحقيقة لها أثر عظيم في تذكير الناس بالقدوات وتأثيرهم عند الملمات. في أحد لما حصل ما حصل، مر بعض الصحابة بأنصاري يتشحط في دمه، يتخبط في دمه، مضروب على وشك الموت. قال هذا الصحابي للأنصاري: أما شعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات؟ في هذا الموقف ماذا عساه أن يقول وهو في عداد الأموات تقريبا؟ قال: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فقد بلغ، فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرأة وثبات في المواقف العصيبة. وهكذا كما قلت أمثلة كعبد الله بن حذافة السهمي، وأمثلة أخرى كثيرة يطول ذكرها. المعلم السادس أو المحطة السادسة: الاستمرار والابتكار. نريد أن نؤثر بالناس بمجرد أن نعقد لهم أسبوعا نعظهم فيه، ونثقل عليهم بالمحاضرات والدروس في الصباح والمساء، ثم نقول أو يقول القائل لم يستجيبوا، أو ينحي عليهم باللائمة: هؤلاء قوم لا يسمعون، لا يستجيبون، لا ينتفعون. ليست المسألة فورة، وإنما استمرار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتنويع في الأساليب: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وقد قال الله عز وجل في قصة نوح: ما نعلم، إني أعلنت لهم، إني أسررت لهم ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوع في أساليب الدعوة وغير وابتكر، واستمر 1000 سنة إلا 50 عاما. أما نريد التأثير في الناس ونحن نقتصد من أوقاتنا ومن بعض جهودنا النزر اليسير ثم نقول ليس هناك تأثير، هذا لا شك أنه أمر ليس مقبولا. لذلك العمل المنقطع يتبدد أثره، والعمل المتكرر على نفس المنوال يبعث الملل ويفقد الحماس. أما تنويع الأساليب فهو باعث على التشويق ودليل على الإثراء، وفيه تحريك للنفس. وتنويع الأساليب مداخل، بعض الناس له مدخل بالدرس العلمي، وبعضهم بالموعظة الإيمانية، وبعضهم بالتربية السلوكية، وبعضهم كذا وبعضهم كذا، فلابد من هذا كله. وانظر إلى أثر الاستمرار الذي يقع به التغيير، وأضرب المثل بما سبق أن أشرت إليه. الإمام أحمد لما ثبت في المحنة ثم بعد ذلك في فترة من الفترات منع أن يشهد مع الناس الصلاة وأن يتحدث إليهم، لم ينقطع، لم يعتكف، لم يترك بعد ذلك الاستمرار، وإنما استمر حتى سبحان الله خليفة وبعده خليفة وبعده خليفة، حتى أذن الله عز وجل أن يبارك في أثر جهده بهذا الاستمرار، وجاء بعد ذلك المتوكل واستجاب للسنة، ومكن الإمام أحمد من أن يغير ما كان من الباطل، وكانت بعد ذلك الصورة المغايرة لما كان من ذلك الإعراض عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته. وهكذا ينبغي أن ننوع كما نوع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضرب الأمثال وقص القصص وصور بالأساليب الإيضاحية، كما خط خطا مستقيما وعلى جانبتيه أو على جانبيه خطوطا مائلة، ونوع بالأمثلة كما في حديث الجدي الأسك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا بدرهمين؟ ثم قام يشتريه بدرهم، قالوا: يا رسول الله والله لو كان حيا لكان دون ذلك. فقال: الهوان الدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم. وهكذا نوع في هذه الأساليب عليه الصلاة والسلام وابتكر فيها. وكذلك نحن في عصر تنوعت فيه الظروف واختلفت فيه مجريات الحياة، فينبغي أن ننوع وأن نستمر مع هذا التجديد الذي تحصل به كثير من الفوائد التي نحتاج إليها. الأمر أو المحطة السابعة: الاستغناء والعطاء. تستغني عما في أيدي الناس وتعطيهم مما عندك، هذا هو أيضا أحد مفاتيح التأثير العظمى. ونعلم أن القصص القرآني في دعوات الأنبياء قد جاء فيه قول الرسل والأنبياء: قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. إذا علم الناس أنك تنظر إلى أموالهم، أو أنك تنظر إلى شفاعتهم، أو أنك تنتظر ثناءهم، فإنه في الغالب لا يقبلون منك ولا يتأثرون بك ولا يتأثرون بك. لابد أن تكون عندك غنية بالله عز وجل وغنية في عطاء الله عز وجل عما يتعلق بأيدي الناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا إلا أعطاه: أعطي الناس من وقتك، وأعطهم من بسط وجهك، وأعطهم من ثاقب رأيك، وأعطهم من سعيك في حلول مشكلاتهم، وأعطهم حتى من أموالك ومن بذلك وإحسانك. فإن هذا لا شك أنه يأسر. هذا صفوان بن أمية يقول: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعرابي كما ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي ما سئل شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل أعرابي فسأل، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين، غنما بين جبلين. فذهب الأعرابي إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وقد جعل الله عز وجل سهما وقسما من أقسام أموال الزكاة المؤلفة قلوبهم. وبعض الناس إذا جئت تتألف الناس قال: لما هذه الدنية في الدين؟ ولما هذا التميع؟ سبحان الله، هذا من نهج هذا الدين، مع أن الشدة لها موضعها والحزم له موضعه، لكن لابد أن ندرك هذه الآثار كما أخبرنا الله عز وجل في قصص الرسل والأنبياء. والمحطة الأخيرة: التدرج والمراعاة. بعض الناس يريد أن يكون الأمر على غير قول القائل، على قول القائل: ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. يريد أن يعظ الناس بالموعظة في الصباح فلا يأتي الظهر إلا وقد استجابوا عن بكرة أبيه. لابد أن يكون هناك أسلوب في التدرج، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. ولابد أن يكون هناك مراعاة لأحوال الناس، لعقولهم، لمداركهم، لظروفهم، لبيئاتهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي حديثه لعائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد، قال عروة أي بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لماذا؟ لمراعاة أحوال الناس، حتى لا يسبق عندهم هذا الفعل فيلقى عندهم إعراضا أو يعني مواجهة له أو عدم قبول له أو نفرة منه، فلا بد من هذه المراعاة. ومن هذه المراعاة تلمس حاجات الناس وعدم المشقة عليهم. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بقصة معاذ كان يصلي معه عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيصلي بقومه، فكان أحد الناس له حاجة فخرج من الصلاة مما يطول بهم معاذ، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغضب فقال: إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم بالناس فليوجز، فإذا صلى وحده فليطول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الطفل فيوجز في صلاته. لا تشق على الناس وتريد منهم أن يتأثروا بك ويستجيبوا لك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن سعود: يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا. هذا أيضا من مراعاة حال الناس في أوقاتهم. يأتي بعض الناس ليلقي الموعظة الطويلة في الوقت الشديد على الناس من حيث إرهاقهم أو تعبهم أو ارتباطهم بأعمالهم أو نحو ذلك. ومن هذه المراعاة أيضا كما قلت نظر إلى عقول الناس وإدراكهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. لابد من مراعاة ظروف الزمان والمكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ظروفهم بيئتهم خلفيتهم مختلفة، فأعطاهم أسلوبا معينا وتدرجا معينا. وكذلك إجابات النبي عليه الصلاة والسلام للسائلين تدل على مراعاة الحال. يأتي أحدهم يقول: أوصني، يقول: لا تغضب. الآخر يقول: أوصني، يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أحدهم يسأل أي العمل أفضل فيجيبه بإجابة، والثاني يجيبه بإجابة، وما من شيء إلا أنه راعى حال هذا السائل فوقع الأثر. وقد صح في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء يسأل النبي عليه السلام عن قبلة للصائم فمنعه، ثم جاء آخر فأجاز له، فلما سئل عن ذلك قال: ذاك شاب لا يملك أربه، وهذا شيخ ليس له أرب. فهذا فرق وتفريق بين أحوال الناس. وكذلك التنويع الذي أشرت إليه أيضا فيه مراعاة للناس. كان ابن عباس يفسر القرآن فإذا رأى أنهم قد طال الأمر بهم قال: أحمضوا بالشعر، فيأتي بالشعر فيغير هذا. ومن أيضا هذا التدرج والمراعاة ترتيب الأولويات، فلا تأتي للناس بالأمور التي ليست لها أولوية فتشغلهم بها، بل تدرج في هذا. وكذلك مراعاة الظرف حتى لا يسبق للفهم شيء خاطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه حكيم بن حزام فسأله فأعطاه، ثم أتاه فسأله فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أعطيه من غير استشراف بورك له فيه، ومن سأله باستشراف نفسه لم يبارك له فيه. لو أن النبي قال له هذا القول من أول مرة لظن أن النبي لا يريد أن يعطيه، لكنه أعطاه ثم أعطاه ثم بين له ذلك، فعرف أن هذه نصيحة لا تتعلق بذلك الأمر. نعم. فهذه المراعاة مطلوبة ومتنوعة كما قلت في الوقت وفي اختيار الموضوع المناسب ونحو ذلك. فكما قال بعضهم تمثيلا على هذا، أي على عدم هذه المراعاة، أن يأتي الإنسان أو المتحدث إلى قوم عندهم مجاعة فيعظهم بالزهد في الدنيا، ويأتي آخر إلى قوم عندهم ثراء ونعمة فيحدثهم عن التحدث بنعمة الله وحب الله إظهار نعمة عبده عليه. فهذا لا شك أنه من غير المراعاة المطلوبة لهذه الأحوال. وكما قلت أيضا المراعاة يدخل فيها ترتيب الأولويات والتدرج، هذا سيما لمن يوجه بالاستمرار كخطيب الجمعة أو الذي يلقي الدروس أو يرتبط بأهل حيه وجيرانه أنه يأخذهم شيئا فشيئا بالأمور المهمة العظيمة فيعينهم عليها ويشجعهم ويرغبهم فيها، ثم ما وراءها مرتبا هذه الأولويات بحسب احتياج الناس وبحسب ما ينبغي أن يأخذهم به فيما يراه من مصلحتهم. وكذلك هذا الأمر كان معروفا معهودا، وكان هو الذي يتواصى به الصحابة رضي الله عليهم، بل قد ورد في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قد جاءت إلى قاص أهل مكة وحذرته ونبهته إلى عدم الأخذ بمثل هذا، وقالت له: إياك وإملال الناس وتقنيطهم، يعني عدم مراعاة أحوالهم بأن يقنطهم من رحمة الله أو نحو ذلك من الأمور. فهذه كما قلت بعض المحطات في الطريق إلى الشخصية المؤثرة، بدءا بالتميز الإيماني وتثنية بالزاد العلمي وتثليثا برجاحة العقل ومرورا برحابة الصدر واستكمالا بالجرأة الواعية وتتميما بالاستمرار والابتكار وختما أو قبل الختم أيضا بالاستغناء والعطاء وختما بالتدرج والمراعاة. وأحسب أن في هذه المحطات بعض المعالم المهمة التي لو أخذنا بها وأخذ بها كل باغ للخير وناصح للناس فإن القبول بإذن الله عز وجل سيكون له عند الناس، وهذا سيجعل التأثير العملي الإيجابي في واقع الحياة ملموسا ملحوظا وله أثره الذي قد أشرت إليه. ونقف وقفات موجزة مع بعض هذه الأسئلة حول أو بعضها حول الموضوع. يقول أحد الإخوة: كثيرا من الأحيان يكون الشخص مؤثرا مقبولا لدى الناس، وهذا هو سبب استمراره في العمل والدعوة، فتختلط النية ويذهب الأجر، يعني أن استمرار العمل بسبب كثرة الأتباع وسهولة الطريق. وقد نبه على هذا المدخل الشيطان الغزالي فقال: لو ظهر الخير على يد شخص آخر غير ذلك المؤثر فإنه يتضايق وقد يحسد أخاه، فهل من توضيح؟ أقول: لا شك أن القبول نعمة من الله عز وجل، ولكن ينبغي أن نكون متنبهين إلى أن يعني هناك طرف، وطرف مناقض له والوسط هو الصحيح. فطرف يجعل المرأة يتضايق من حصول القبول ويبالغ فيما يدعي ما يتصوره أو يصوره له الشيطان أنه إخلاص فيبتعد عن هذه الآثار وكذا، وبعضهم وهو الطرف الآخر يغتر، فكلما لقي القبول ظنه من فصاحة لسانه وقوة بيانه ويعني وضوح برهانه ونحو ذلك. والصحيح الوسط، وهو أن هذا القبول لا شك أنه نعمة ينبغي أن يحمد العبد الله عليها. وقد ورد في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه. هذا أمر عادي أيها الإخوة، إذا عمل الإنسان خيرا من طبيعة أهل الإيمان أن يذكروا هذا الخير وأن ينسبوه لأهله، لا شك أنه يحرص على أن لا يظهر ذلك وأن لا يعلنه وأن لا يرائي به. لكن ثمة أمور في هذا الدين لا يمكن إخفاءها. أفرأيتم الإمام يؤم القوم فيجهر بالصلاة له وهو حسن التلاوة، أيفسد تلاوته حتى لا يكون على مثل هذا القبول عند الناس؟ الجواب لا. وهناك أمور من الشرع طلب إظهارها، فالزكاة مندوب، الزكاة المفروضة مندوب إظهارها، والصدقة غير المفروضة مندوب إسرارها. لماذا إظهارها؟ لأن هذه شعار من شعارات الإسلام، لابد إظهارها. الصلوات والجهر بها، لما لا يقول المرء لن أصلي في المسجد حتى لا يقال إني مرائن؟ هذه شعائر الإسلام ينبغي أن تظهر. أفلا ترون الناس يلبون ويحرمون ويأتون ويجتمعون؟ هذه أمور لابد أن نعرفها. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يحب فيحمده الناس عليها فيفرح بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة يقدمها الله لك أنك بإذن الله قد فعلت أمرا يرضي الله، فجعل الله له القبول في نفوس الناس. احذر من الاغترار، واحذر كذلك من الطرف المقابل. ولا شك أيها الإخوة أن القبول داعي من دواعي الاستمرار. إذا ذكرت الناس فتذكروا، ووعظتهم فاتعظوا، وعلمتهم فتعلموا، أفليس هذا يزيد من همتي ونشاطي ويدفعني إلى مزيد من العمل؟ لكن في المقابل لو كان هناك إعراض ينبغي أن لا يقابله يأس، بل إصرار على الاستمرار وتنويع بالابتكار كما أشرت. والله أعلم. هنا يقول: هل هناك تحبيد لكثرة ضرب الأمثلة في الحوار والنصح؟ وماذا نفعل مع من لا يحب الأمثلة؟ وما في ذلك أظنه من حرج في الأسلوب المباشر. الأسلوب المباشر هو أيضا من أساليب التغيير، لكن له طريقته ومحدوديته. أما أكثر الأحوال تحتاج إلى تلك الأساليب، من الإسرار دون الإشهار، والتعريض دون التصريح، والتلميح كذلك دون التصريح. هذه كلها أمور يقع بها التأثر والتأثير أكثر بإذن الله عز وجل. وضرب الأمثلة وتنويعها لا أحسب أنه منفر للناس، بل هو مرغب لهم أكثر. وهنا ورقتان اتفقتا على أمر أحسب أنه يغنينا عنه ما ذكرناه. أحدهم يقول: لو كان الدرس القادم كيف تكون محبوبا؟ والثاني يقول: أرجو أن يكون الدرس القادم بعنوان المحبة، وكيف وبمن تكون؟ وأقول: لن يكون مؤثرا إلا أن يكون محبوبا. وهذه التي ذكرتها مما تجعلك محبوبا عند الناس، عندما تحسن إليهم، عندما يتسع صدرك لأخطائهم، عندما تستغني، هذا كله مما يحبب الناس إليك. وإن كان هناك مزيد فقد يأتي عرضا، ولا أحسب أنه يحتاج إلى أن نفرده بالحديث ما دام قد اشتمل كثير من الحديث في هذا الدرس. ما النصيحة لمن يدعو بعض جيرانه وقد عرف عنهم كراهتهم أو كرههم للملتزمين، وقد يؤذونهم باتهامات ونحو ذلك، أو يؤذونهم بالسحر؟ إذا تعين أو إذا غلب على الظن تعين الضرر المباشر، فله أن يترك أو أن يترخص في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان، ويأخذ بالمرتبة الأخيرة وهي إنكار القلب إن تعين أو غلب على الظن حصول الضرر. لكن هؤلاء إذا كانوا يكرهون الملتزمين فقد يكون ذلك لأوهام باطلة في أذهانهم وتصورات خاطئة في عقولهم. ربما لو قربت منهم ودخلت معهم واتصلت بهم لزال كثير من ذلك. وينبغي ألا يكون هناك ذلك التصنيف الحاد، ويكون هناك ملتزمين وغير ملتزمين، وملتزم وعادي، وكأننا الآن في تسميات ربما يدخلها بعض الناس في أجهزة الكمبيوتر ويصنفونها. لا، ينبغي أن نجعل الناس مسلمين، وأن نقرب إليهم وأن ندخل معهم. ومن كان مقصرا فلعل خلطتك معه وعدم إشعارك بالفرق فيما بينك وبينه يدعوه إلى أن يترك تقصيره بإذن الله عز وجل. هذا أيضا أخ يسأل عن الأشرطة والكتب الخاصة بالأطفال، وهل سيكون لهم نصيب من هذه الدروس؟ قد سلفت لنا دروس، وإن شاء الله تكون دروس، لكنها ليست للأطفال وإنما عن الأطفال، لأنه لا يستمع إلينا أطفال، وإنما من يوجهون الأطفال من المدرسين أو من الآباء. فإن شاء الله كما قد مر بنا درس الطفولة بين الرعاية والجناية، ومرت بنا أيضا دروس متعلقة بالأسرة فيها جانب من هذا، وقد ذكرت هذا في درس الدروس. وإن شاء الله أيضا هذا جانب لا شك أنه من أهم الجوانب، وأعتبره من الموضوعات الأساسية، وقد أشرت إلى ذلك في خطب متتابعات، وهو أن الأطفال هم الذين يمكن صياغتهم صياغة إسلامية متكاملة، لأنه ليس هناك خلفية ولا تأثيرات، وهم الجيل الذي يمكن بإذن الله عز وجل أن يبرأ من كثير من العلل الموجودة في الأجيال المعاصرة. هذه بعض الموضوعات المتعلقة بهذا الدرس، وبعضها بعيد عنه، لا نريد أن يطول الحديث فيه. أيضا هنا يذكر أن يقول النصح لمن يدعو إخوانه الصغار الذين يحبون مشاهدة أفلام الكرتون بأسلوب شديد فيكسر الأشرطة أو يهددهم أو يتبع يعني أساليب شديدة، أقول هذا يعني أعظم يعني أساليب أو أعظم مواضع اختبار القدرة على الإقناع أن تقنع الطفل أو أن تستطيع أن تغير سلوك الطفل، فهذا لا شك أنه محك مهم جدا، لأن الطفل ربما ليس بالضرورة أن يكون مثل الكبير، إذا هددته يهدد ويخشى، هذا تهدده ويضحك، ويعني ربما توعده بالويل والثبور وعظام الأمور وهو غير مدرك، هنا يعني يتمحص كيفية الأسلوب المناسب. ولا شك أن هذا الأسلوب لا أعتقد أنه يجدي، بل ينبغي أن ينوع أساليب أخرى مما أشرنا إليه وغيرها، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجري الخير في على أيدينا، وأن يجري الحق على ألسنتنا، ويجعل ممن يستمعون الحق فيتبعونه ويستمعون الباطل فيبتعدون عنه. واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه وتعالى مزيد التوفيق والسداد بعون الله عز وجل. ودرسنا القادم إن شاء الله بعنوان الانتساب في حياة الشباب، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة.